الله الله يحفظك ويبارك فيك. شيخ، بغيت اسالك عن فحص طبي اجريته واللي عباره عن استخراج كميه من الدم بواسطه الابره، فهل هذا يفطر؟ استخرجوا كثير ولا بس يعني ابره ابرتين؟ ابره بس، ما يؤثر على صومك ان شاء الله، صومك صحيح. شيخ، سؤال الثاني.